سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 68 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون أو لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. وذكرنا مجموعة من المسائل المتعلقة بهذا المبحث، مبحث أهل الكبائر، ما مصير أهل الكبائر يوم القيامة. المصنف أفرد هذا المبحث بالضبط للرد على الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يرون أن أهل الكبائر في الدنيا كفار خارجون من الملة، وفي الآخرة يخلدون في النار. والمعتزلة قالوا بأنهم يخرجون من الإيمان ولا يدخلون في الكفر، في المنزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة يخلدون، فوافقوا الخوارج. وذكرنا مجموعة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، وقفنا عند المسألة السادسة. المسألة السادسة: الخلود في النار نوعان، وهذه مسألة مهمة جدا، بارك الله فيكم، حاولوا أن تركزوا معي حتى تفهموا النصوص كما ينبغي فهمها، وإلا الخلل إذا وقع في فهم هذه النصوص وهذه التقاسيم يقع الخلل في فهم القرآن والسنة. وما ضلت الخوارج إلا لهذا السبب. الخلود في النار على قسمين كما يذكر أهل العلم، هناك خلود أمدي وخلود أبدي. إذن عندنا خلود أمدي، عندك خلود أمدي. إيش معنى خلود أمدي؟ يعني إلى أجل. وعندنا خلود أبدي، ما يخرج منها، فيبقى في النار لا يخرج منها. إذن هذان القسمان لابد من فهم القسمين. الأول أنه يذكر الخلود في حق من ارتكب الكبيرة، ولكن لا يقصد منه الخلود الأبدي، مثل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب، من يقتل مؤمنا هل يخلد في النار خلود أبدي؟ نقول لا، لأن الخلود الأبدي سيأتي معنا أنه للكفار والمنافق والمشرك. إذن لماذا ذكر الله عز وجل خالدا فيها؟ الخلود هنا في لغة العرب المقصود منه المكث الطويل، وهذا المكث الطويل قد ينقضي وقد لا ينقضي، لكن الخلود هو المكث الطويل، يعني يمكث. ولهذا ليش سمي خالد؟ ليش العرب كانت تسمي خالدا؟ فهل تسمي خالدا باعتبار أنه سيخلد ما يموت؟ لا، وإنما حتى تطول حياته ويمكث على الأرض طويلا، فسميت خالد بهذا الاعتبار، لأن العرب كانت تسمي بأسماء فترجو الصفة أن يتصف بتلك الصفة، خالد وهذا الصخر وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، سمي لكثرة أوصافه الحميدة. فإذا هذا الخلود في هذه الحالة المعنى هو المكث الطويل، ولكن هذا ينقضي في حق الموحد إذا مات على التوحيد، أما في حق الكافر فلا. إذا فالمقصود خالدا فيها في من قتل مؤمنا المكث الطويل، وليس الخلود الأبدي. القسم الثاني وهو الذي في حق الكفار، في حق الكفار الخلود أبدي، يعني يبقى في النار لا يخرج منها أبدا. ولهذا ماذا ذكر الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يبقى في النار لا يخرج منها البتة. سبحان الله، في النار لا يخرج منها. أين اللذات وأين الشهوات وأين السفريات؟ تصورتم هذه إخوان؟ في النار لا يخرج منها. والله لا خير في لذة يعقبها ندم وحسرة، بل أنا أقول لكم ندم وحسرة في الدنيا قبل الآخرة. وإيش نفعتك اللذة؟ كم تلذذت؟ كم ستمكث في الأرض وأنت تتلذذ بالشهوات؟ يا إخواني، إذا رأيتم ونظرتم إلى الكافر ينبغي أن ترق قلوبكم، مش أن تعظموهم، مش أن ترفعوا من شأنهم، ينبغي أن ترق قلوبكم لحالهم. إذا مات على الكفر إلى النار خالدا فيها أبدا. تصور معي يا إخوان، خالدا فيها ما يخرج من النار، يتمنى الموت لن يجد حتى الموت الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ماكث حتى الموت لا تستطيع. طيب إيش ينفعك تلك اللذات؟ أين؟ كم تلذذت؟ كم؟ العاقل ينبغي أن يفكر، الدنيا ساعة يا إخوان، والله الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة تنتهي بسرعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ثم إيش الذي بعدها؟ عذاب أليم خالدا فيها أبدا لا يخرج من النار. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام وتوفنا مسلمين. والله هذا هو الربح يا مشايخ، والله هذا هو الربح. لا إله إلا الله. إذن قلنا بأن المكث الطويل في حق الموحد، أما الكافر فيخلد في النار. هنا ظلت المعتزلة والخوارج، لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الخلود نوع واحد، فهم لما رأوا الآيات ورد الخلود لمن قتل مؤمنا، الخلود في من فعل كذا، خلود في من كذا، فظنوا أن الخلود نوع واحد. إيش هو؟ الخلود الأبدي. فقلنا لا، ولهذا حكموا بكفر من فعل الكبيرة، وحكموا أيضا بخلوده في النار، وأنه حتى الشفاعة لا تدركه كما يقولون هم. وهذا كما قلنا لكم هذا زيغ وانحراف، والذي يفهم هذا التقسيم ويعرف هذا التقسيم يفهم النصوص، يضع كل نص في مكانه المناسب. ومما يتصل بهذا المبحث أيضا لفظ التحريم، لفظ التحريم كذلك لفظ أن الله تعالى حرم على النار أو حرم على الجنة من فعل كذا، وكذلك حديث لا يدخل الجنة مثلا قتات. يعني هذه النصوص ينبغي أن تفهم وفق هذا التقسيم. التحريم يقسم إلى قسمين، كذلك دخول الجنة لا يدخل نفي دخول الجنة ينقسم أيضا إلى قسمين، هناك دخول أولي، دخول إلى أمد، تحريم، تحريم أبدي، تحريم إلى أمد. يدخل النار يعذب على الذنوب التي ارتكبها، ثم إذا مات على التوحيد بشرط، هذا الشرط لا بد منه، ثم مآله إلى الجنة بعد ذلك. فإذا فهمنا هذا التقسيم إن شاء الله تعالى يزول الإشكال الذي وقع فيه الخوارج والمعتزلة. المسألة السابعة، قول المصنف بعد أن لقوا الله عارفين. بعد أن لقوا الله عارفين، هناك طبعة فيها عارفين فقط، هناك طبعة فيها عارفين مؤمنين. ونجد أن ابن أبي العز رحمه الله تعقب على أبي جعفر الطحاوي لاستعماله لهذا اللفظ، قال لماذا استعمل لفظ عارفين؟ فقال في شرحه، وقوله بعد أن لقى الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى. يقول بأن استعمال لفظ المؤمنين أولى من قوله عارفين. طيب لماذا؟ قال لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. الجهم بن صفوان إيش عنده الإيمان؟ هو المعرفة. الجهم بن صفوان الإيمان عنده هو المعرفة. قال اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله مردود باطل كما تقدم. فإن إبليس عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة. أهل الطريقة طبعا الحال لما تسمع أهل الطريقة ما يقصد المصنف أهل الطريقة الصوفية، لا، أهل الطريقة يعني الزهاد. الزهاد الحمد لله وكان على منهج السلف وعقيدة سليمة، فيقصد منهم الزهاد، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. إذن هل تعقب ابن أبي العز على أبي جعفر في محله؟ لماذا تعقبه؟ قال بأن المعرفة الغالب أنها تذكر في القرآن على وجه الذم، وكنا ذكرنا الفرق بين العلم والمعرفة. ذكرنا العلم الفرق بين العلم والمعرفة هو أن المعرفة أوسع من العلم وعام، والمعرفة إذا تيقت في القرآن غالبا ما أتكلم كل الحلاء غالبا تساق على وجه الذم، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، غالبا تساق سياق الذم. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ هنا ينبغي أن نتعامل مع الألفاظ التي يريدها العلماء في كتبهم، وخاصة إذا علمنا أن العالم من أهل السنة وأنه على معتقد السلف، ينبغي أن لا نتعجل، ينبغي أن لا نتعجل فنقوم بتعقيب عليها والرد عليه، لا، وإنما أول الأمر ينبغي توجيه كلامه. واضح؟ أنا أتكلم عن الكلام الذي يحتمل، مش الكلام الصريح. الكلام الصريح كما صرح هو في الإيمان صرح تصريح بأن الإيمان هو كذا وكذا، فهذا يرد عليه، لكن الكلام الذي يحتمل فينبغي توجيه كلام العالم وليس الرد عليه، يرحمك الله. والصحيح أن المقصود من قوله عارفين أن هذا ورد في السنة، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وجاء في رواية مسلم في رواية البخاري فإنهم عرفوا. فالمقصود هنا المعرفة، يعني معرفة التوحيد ومعرفة الشهادتين، فإذا استعمل هذا اللفظ بهذا المعنى فهذا جائز، لا حرج في ذلك. وهذا ينفعنا حتى نحن كطلبة العلم، لأن طالب العلم ربما قد يضطر ببعض البضاعة أحيانا ويبدأ يقرأ ويبحث ويجد بعض أخطاء العلماء فينتفش قليلا، يعني الذي يبدأ يعرف حفظ متنين ثلاثة متون ويقع على خطأ لعالم يحس بأنه بدأ يكبر نسبيا فيبدأ يتلذذ بالوقوع على الأخطاء، فبدل أن يوجه هذه الأخطاء ويحملها على المحمل الحسن، ما نتكلم عن الأخطاء الصريحة، إيش هو يفعل؟ يبدأ يتعقب على فلان وأنا تعقبت على فلان وربما قد يؤلف رسالة تعقب على فلان. لا، تريف تريف بارك الله فيك. إذا كان هناك محمل نستطيع أن نوجه كلام العالم وعلمنا أن العالم على السنة وعلى فهم سلف الأمة، فلا ينبغي توجيه كلام إلى التوجيه الصحيح وليس أن نتعقب في هذه المسألة. المسألة الثامنة قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، عندنا آية أخرى فيها قول الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل يقول يغفر الذنوب جميعا، هنا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، هل الشرك من الذنوب أو لا؟ هو من الذنوب كما جاء في حديث ابن مسعود لما سئل أي الذنب أعظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن أي الذنب؟ الشرك ذنب. فكيف يقول الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا في هذه الآية يغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ العلماء جمع بينهما ولله الحمد، قالوا هذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هذه في التائبين، وهذا بإجماع المفسرين، هذه نزلت في التائبين، يعني من تاب تاب الله عنه، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذه بإجماع المفسر أنها في التائبين. طيب، بقيت لنا الآية الأولى وهي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه باقية على ظاهرها أن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا يأتي حديث أنس في حديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا شرط ولا مش شرط؟ لا، في شرط، تأتيني بذنوب كثيرة جدا ملء الأرض ولكن بشرط ثم لقيتني لا تشرك بشيء. هنا يفسر لك الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به ولكن ما دون ذلك لمن يشاء فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى الجنة. إذن ذكر المصنف سببين للخروج من النار. السبب الأول رحمة الله جل وعلا، وهذا السبب هو أصل كل شيء برحمة الله، هو أصل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم أو لن يدخل أحدكم أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله أو بعمله؟ قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن رحمة الله تعالى هي الأصل. فالذين لا يدخلون النار أبدا يدخلون الجنة مباشرة هؤلاء برحمة الله، كما جاء في حديث ابن عباس الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والذين يدخلون كانوا يستحقون النار ثم يدخلهم الله الجنة هذا برحمته، والذين دخلوا النار وعذبوا ثم خرجوا من النار إلى الجنة فبرحمته سبحانه وتعالى. إذن كل شيء هنا برحمة الله تعالى، هذا السبب الأول. السبب الثاني قال شفاعة الشافعين من أهل طاعته. إذن أيضا هناك من يخرج من النار بشفاعة الشافعين، وعلى رأسهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في من للدخول إلى الجنة، وفي من استحق النار أن يدخل الجنة ولا يدخل النار، ويشفع صلى الله عليه وسلم أيضا في من عذب أيضا في النار ويدخل الجنة بعد ذلك، وقبلها الشفاعة العظمى يوم الموقف، ثم شفاعة الملائكة، ثم شفاعة العلماء والشهداء والصادقين والصديقين والصالحين يشفعون، ثم يشفع حتى الوالد في أولاده، ويشفع الجار في جاره، ويشفع الحبيب في حبيبه. محبة في الله، هذا كنز يا إخوان، والله كنز، هذا كنز نفتقده، أن أحبك في الله وتحبني في الله. إيش الذي بيننا الآن؟ أنا الآن أحبكم في الله، طيب إيش الذي بيننا الآن؟ إيش الذي يجمعنا؟ هل تجمعنا صفقات، تجارة، مصالح دنيوية، ارتباط، شفاعة دنيوية؟ ما يجمعنا شيء من هذا القبيل. تجمعنا المحبة في الله، ونتدارس العلم ما قال الله وقال رسوله. فهذه من المصالح التي شرعها الله عز وجل، ونفعها يتعدى، تنتفع في الدنيا وتنتفع في الآخرة. الدين يا إخوان، الدين كله مصالح، ديننا كله مصالح، بل ديننا مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ديننا كله مبني على هذا. فلما أنا أحبك في الله وتحبني في الله، هذه المصلحة التي تقع بيننا في الدنيا يتعدى نفعها إلى الآخرة. قد تكون يوم القيامة أنت أفضل عند الله تعالى مني منزلة فتشفع في أنا، هذه مش مصلحة يا إخوان. وقد أكون أنا أفضل منك منزلة فأشفع لك عند الله جل وعلا وتكون من أهل النار، وأنا أخرجك أو تخرجني أنت. إخوان، هذه عبادات عظيمة جدا. فديننا كله مبني على تحقيق المصلحة. وهل الله عز وجل ينتفع بهذا؟ الله تعالى غني عنا، الله تعالى غني عنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. أنا أتكلم تحقيق المصالح، هذه تعود علينا نحن، المصلحة تعود علينا، أما الله تعالى فهو غني عنا. فأنت لما تشفع في جارك، في ولدك، في صديقك، هذه منفعة عظيمة جدا. فلهذا الله الله، المحبة في الله، أن تحب الرجل لا تحب إلا لله. وهؤلاء هم الذين يضلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك. ثم المسألة التاسعة قول المصنف: ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته، في بعض النسخ ولم ينالوا من ولايته، لكن عندي النسخة أنا عندي ولم ينالوا ولايته. إذا المصنف هنا يقرر مسألة الولاية، قال: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. إيش المقصود هنا بأهل معرفته؟ أهل معرفة يعني المعرفة المحمودة التي ذكرناها، يعني المعرفة بالتوحيد وبالشهادتين، واضح؟ فهذا هو المقصود. ولم يجعلهم في الدارين كأهل، في الدارين الدنيا والآخرة، كأهل نكرته، وهم أهل الكفر الذين والعياذ بالله كما قال الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته أو من ولايته. ولهذا تعرف بأن ولاية الله تعالى وهي المحبة والنصرة هذه تتبعض لما تتبعض تختلف لما تختلف تتفاوت. نعم تتفاوت لأن مبني على الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبحكم الإيمان يتفاوت والتقوى تتفاوت إذن الولاية تتفاوت. إذن فالولاية هي المحبة والنصرة والمودة تتفاوت تكون حتى لأهل الكبائر من جهة ويكون أيضا الخذلان من جهة أخرى. فعندك تحبه إيش لطاعته وتبغضه لمعصيته وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. الكافر تبغضه كليا لا يجوز لك أن تحب الكافر أبدا حتى عبر الله عز وجل بالنفي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم عبر بالنفي وهذا النفي له دلالة قوية أشد من النهي لأن ما قال الله عز وجل قال لنا لا تتولوا في هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله لا تجد إيش معنى لا تجد يعني أنه لن تجد لا في الماضي ولا في المستقبل بل ليس من شرع الله نفي فيه مبالغة على النهي ليس من شرع الله أن تجد مؤمن يحب الكافر أبدا تعامله نعم معاملة عادية تقصد إليه تعديل لا تكذب عليه لا تغش لكن أن تحبه بقلبك لا وإن كان أباك حتى قال بعض العلماء نزلت هذه في أبي عبيدة وأبو عبيدة أراد أبوه أن يقتله فقتله أبو عبيدة قتل أباه وكان على الكفر أبوه أبوه كان على الكفر نصرة لدين الله يعني حتى تعرف رابطة العقيدة قوية جدا أقوى من رابطة النسب كافر لا لكن تعامله معاملة بالقسط. ثم قال المصنف بعد ذلك اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا دعاء من المصنف رحمه الله تعالى فكذلك نحن ندعو بهذا الدعاء اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به لأن الإنسان إذا مات على التوحيد ومات على الإسلام صراحة هذا هو الفوز العظيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والمقصود هنا يا ولي الإسلام يعني يا ناصر الإسلام. ثم انتقل المصنف إلى مبحث آخر وله علاقة بطبيعة الحال نسبيا بهذا الموضوع قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. المصنف يريد تقرير مسألة الصلاة وراء الإمام والمقصود بالإمام هما سواء كان الإمام الأعظم وهو ولي الأمر أو إمام المسجد. فأهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف الإمام الإمام الأعظم أو إمام المسجد سواء كان برا أو فاجرا سواء كان برا أو فاجرا فهم يرون الصلاة خلفه إن كان من أهل التوحيد من طبيعة الحال ومن أهل القبلة إن كان من أهل التوحيد ومن أهل القبلة. وهنا خالف ويريد مخالفة الخوارج وممن يقول لا نصلي إلا وراء من وافقنا في المعتقد أو لا نصلي إلا وراء من سلم من الفجور ما عنده فجور نصلي وراءه إذا عنده فجور لا نصلي وراءه وهذا خلاف أهل السنة هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة أبدا. بل منهم والعياذ بالله من الفرق الضالة تعرفون الفرق الضالة يؤصلون أصولا ويبتدعون بدعا ثم يكفرون المخالفين لهم فطريق لك أنا ما أستطيع أن أصلي وراء فلان ليش لأنه كافر بالنسبة له إذن لا يصلي وراءه فيكفره يبتدع بدعة فيكفره من أجل تلك البدعة ثم يقول لك لا أصلي وراءه. هذا الفرق الضالة بل وصل الأمر إلى هذه العدوى انتقلت إلى المذاهب الأربعة. تصوروا المذاهب الأربعة لا يصلي بعضهم وراء بعض المالكية لا يصلون وراء الحنابلة والحنابلة لا يصلون وراء الشافعية والشافعية لا يصلون وراء الأحناف. والله الذي لا إله غيره مرت في التاريخ سواء كان في سوريا في المسجد العظيم في دمشق أو في الحرم أربعة محاريب. تصور بالله عليكم أين وصلت الأمة. يتقدم أول من يتقدم مذهب الحاكم إذا كان الحاكم شافعي الصلاة الأولى للشافعية المالكية والحنابلة والأحناف ينتظرون. انظر إلى التفرق. فإذا أنهت الشافعية صلاتها خرجوا وذهب الحنابلة ليصلوا والآخرون ينتظرون. هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعصب المذهبي، هذا هو التعصب المذهبي النقيد. يقول لك لا، أنا إذا صليت وراءه وأنا أعتقد أن صلاته باطلة، هو يقول بأن الدم مثلا ينقض الوضوء وأنا لا أرى أنه ينقض الوضوء، وإذن صلاته باطلة. وهذا يقول لك لا، مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، وأنا لا أرى مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، فإذا صليت وراء الذي يرى ذلك فصلاته باطلة. أنا أراه يصلي على غير طهارة، فكيف أصلي وراءه؟ سبحان الله، من أين لكم هذا؟ على كل حال سنؤصل هذه المسألة إنها مهمة جدا. ولهذا هذا التعصب المذهبي، وإيش من جمعهم على مذهب؟ أليست الدعوة السلفية، ليس الذين فهموا عقيدة السلف هم الذين جمعهم على إمام واحد؟ الآن لما تذهب إلى الحرم، إيش ترى هذه الظاهرة ولا ما ترى هذه الظاهرة؟ جمعهم على إمام واحد. وإن كان إيش عندك المذهب أنت؟ تصلي وراء هذا الإمام الراتب، لكن في الأول لم يكن هذا الأمر قائما. وكذلك نعم، وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة. أهل السنة يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة، لكن بشرط أن يموت على التوحيد ولا يعرف عنه كفر ولا نفاق. يموت على التوحيد، يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة. هذه الجملة فيها مسائل، منها المسألة الأولى، الصلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص، هذه سنة ماضية. الإمام الأعظم السلطان أو أمير السلطان، الصلاة خلفه هذه سنة ماضية، دلت عليها السنة، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عليهم. هذه سنة ماضية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لما تكلم على أئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن هم يؤخرون الصلاة، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة وراء الأمراء وإن صدر منهم ما صدر. وهذا فعل الصحابة، ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى وراء الأمير الكوفة فصلى بهم الصبح 4 ركعات، فلما التفت إليه قال: أزيدكم؟ فقال له رضي الله عنه: ما زلنا معك في زيادة. واضح، ما زلنا معك، لأن تأثر بسكر بالليل وخرج ليصلي الفجر. فهذا عام، لكن ليش ابن مسعود ما قام وتكلم؟ لا، مصلحة الاجتماع إخوان وتأليف القلوب أعظم. هذا فقه دقيق يا إخوان، هذا ما ينبغي الإنسان يحكم عاطفته. هذا ما يقول لك الإنسان، يقول لك ابن مسعود كان جبانا ما يستطيع أن يتكلم، ابن مسعود كذا. لا لا والله، هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم، هؤلاء الصحابة عندهم فقه بعيد، عندهم بعد نظر، يعرف أنه إذا قام وتكلم وكذا إيش الذي يقع وإيش الذي يترتب عليه. إذا فقه الألفة. حتى في عثمان رضي الله عنه لما صلى 4، ابن مسعود كان يفتي الناس أن يصلي ركعتين، فلما صلى عثمان 4 صلى وراءه، وإيش قالوا له؟ قالوا: سبحان الله، تقول كذا وتقول. قال: الخلاف شر. تقول كذا لكن لما صلى عثمان صليت وراءه كذا. قال: الخلاف شر. الألفة والاجتماع، هذا هو الأصل. ابن عمر رضي الله عنه الأمير الخليفة ولا الحجاج بن يوسف الثقفي، أحد الأعوام ولاه على الحجاج، هو الأمير الحجاج، وكانوا يبعثون أمير على الحجاج ويبعثون مفتي، والمفتي كان ابن عمر، وابن عمر يصلي وراء الحجاج. ومن هو الحجاج؟ معروف الحجاج، معروف إذا ذكر هذا الاسم، وخاصة يعرفونه أهل العراق. يعرفون أهل العراق، وأهل العراق وما أدرك ما أهل العراق. الحجاج كان ظالم سفاك للدماء ويصلي وراء ابن عمر، أمر عادي. أنس رضي الله عنه صلى وراء الحجاج كذلك. هؤلاء الصحابة. إذن يصلى وراء أي إمام الأعظم سواء كان برا أو فاجرا فإنه يصلى وراءهم. طبعا الحال ذكر ابن أبي العز أثر هنا يتعلق بذكر أثر ابن مسعود وكذلك عثمان، قال: كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، هذا الذي ذكرته، وليس ابن مسعود فقط بل معه علماء أجلاء. قال وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بنا إمام فتنة. يعني في الفتنة لما حصر عثمان صلى أحد الأشخاص بالناس، واضح؟ وعثمان رضي الله عنه هو الإمام، لكن تم الحصار عليه. فقالوا له أنت إمام عامة، كلنا إمامنا، لكن هذا إمام فتنة. إيش قال له عثمان؟ قال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معه وإن أساءوا فاجتنب إساءته. سبحان الله، ثقة الصحابة ثق بعيد جدا يا إخوان، ليس كبعض الشباب الأغمار العاطفة ونفعل ونفعل رغوة الصابون ثم ينتهي الأمر، لا أبدا. ثق بعيد، ثق المصالح، ثق المفاسد، بل هم أبعد من ذلك. لأن لا يكفي كما يقول بعض أهل العلم، لا يكفي أن تقول أن توازن بين المصلحة والمفسدة، لا لا لا، وإنما الدقة لما تكون عندك مصلحة ومصلحة، أيهما تقدم، أو مفسدة ومفسدة أيهما ترتكب. فلهذا الإنسان بارك الله فيكم لا يتعجل، فهذه مباحث عقدية تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تجرد أيضا من العاطفة. المسألة الثانية، ما نص عليه السلف أن الأصل في الصلاة نراها خلف كل بر وفاجر، ونرى الصلاة خلف من نجهل عقيدته، ولا يجوز أن نمتحن الناس ونبدأ نسأل إيش عقيدتك وإيش تقول في كذا وإيش تقول في كذا حتى ننظر هل نصلي وراءه، لا يجوز هذا. وإنما هذا من البدع، إنما هو نحن نصلي وراء مستور الحال، ما نعرف عنه شيء نصلي وراءه، أما أن نمتحن حتى نعرف لا، هذا لم يرد عن السلف. بل بدع الأئمة من قال لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته، هذا من البدع. قل لك ما أصلي حتى أعلم عقيدتي، إذا ما أنا أعلم عقيدتي لا أصلي وراءه، هذا من البدع وأنكره الأئمة. نحن عندنا الظاهر هو السلامة، نعم تكلف، نعم صح، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، وهذا هو التنطع، تبدأ تتنطع وتسأل وتبحث ليش. الظاهر السلامة، ما لم يأتي بكفر واضح أو زندقة واضحة فهذا مبحث آخر. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الموضوع، قوله خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذا خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة إذا كان الإمام راتبا، إمام مسجد راتب فإنك تصلي وراءه، لكن عند الاختيار فلا، عند الاختيار لا، لا يكون معتبرا هذا الأمر. مثلا ما عندنا إمام راتب، جاء أحد يخلفه اختيارا، لا يجوز تقديم أهل الفجور للإمامة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود يقول يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة في سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، في رواية سنا. إذن لا يجوز أن يقدم أهل الفجور وأهل المخالفات والعقائد في المسائل الاختيارية، لا، وإنما يقدم الأعلم والأقرأ. ثم أيضا نحن نتكلم إذا كان إمام راتب وأنت في عافية، أنت في اختيار وعندك مسجد فيه إمام في عنده مخالفات، ومسجد قريب أيضا في إمام أفضل من هذا الإمام سواء من ناحية السنة أو أخف شرا من هذا، أين ستصلي؟ أين ستصلي؟ تصلي في الأخف من طبيعة الحال، لأن هذا يتقدم بين يدي الله، هذا يقودك، هذا في صلاة يدعو لك في صلاة، ها؟ هذا إمامك في الصلاة، ينبغي أن تختار الأنسب والأعلم والأفضل. ففي هذه الحالة فنعم نذهب نصلي عند الآخر، لكن نحن نتكلم في حالة ما إذا ما كان عندك هناك مسجد إلا هذا فنعم. وهناك صورة أخرى، أن يكون الإمام ولي الأمر أو أمير ولي الأمر، نقول في هذه الحالة إن كان هذا ولي الأمر عنده تقصير وعنده فجور ويوجد مسجد آخر فيه من هو أفضل من، أين ستصلي؟ أين ستصلي؟ وأنت من أهل العلم ومن أهل الشارع، أين ستصلي؟ تصلي وراء ولي الأمر، تصلي وراء الإمام الأعظم. ليش؟ مفسدة عظيمة جدا تحدث بهذا. أنا لا أتكلم عن الناس العاديين يا مشايخ، وسيأتي معنا إن شاء الله أن أهل العلم وأهل الشارع لهم فضل ولهم ميزة، وسيأتي معنا في الصلاة على الميت، متى يجوز الإنسان يصلي على الميت ومتى لا يجوز، ومن الناس من يصلى عليه لكن أهل العلم لا يصلون عليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي الكلام عن هذه المسألة. إذن دفع لمفسدة عظيمة من وراء من جراء ذلك، لا تصلي وراء ولي الأمر وتذهب إلى مسجد آخر فيه مفسدة وفيه طرح أكثر من سؤال كما يقال، إذن تصلي وراء ولي الأمر. هذا نتكلم تفصيل في المسألة. ثم المسألة الرابعة تتعلق بأهل القبلة. أهل القبلة قال المصنف بأن نحن نصلي على كل من مات، لكن بشرط إيش؟ أن يكون من أهل القبلة، يعني أن يموت على التوحيد. ولهذا ذكر الشارح الشيخ صالح حفظه الله قال من يوصف بالإسلام أربعة أنواع. أولا المؤمنون الصالحون، المؤمنون الصالحون. القسم الثاني مسلم له معاصي مختلفة، مسلم له معاصي مختلفة. الثاني مسلم له معاصي خاصة، معاصي معينة. الرابع المنافق. إذن الظاهر أهل القبلة على كيش؟ أربعة أقسام: مسلم صالح، صالحون، مسلم له معاصي مختلفة، مسلم له معاصي خاصة معينة، ومنافق. لأن المنافق يعامل بالظاهر لأن أظهر أنه من أهل القبلة لكن هو كافر. القسم الأول الصلاة على من مات منهم حق وقربة إلى الله تعالى، الصلاة على الصالحين هذا حق وقربة إلى الله تعالى. القسم الثاني من له معاصي مختلفة، عنده فجور، عنده معاصي مختلفة، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ هذا يصلى عليه، هذا يصلى عليه، وإن كان عنده تفريط وعنده قصور فيصلى عليه لأن المعاصي مختلفة. ما لم يكن داعية إلى فجوره، واضح؟ ما لم يكن داعية إلى فجوره، لأن هناك بعض الناس يفعل المعاصي ما يقتصر على نفسه بل يدعو إلى الفجور وإلى المعاصي، فهذا لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز، لا، يصلي عليه البعض لكن من هو من أهل العلم والقدوة لا يصلون عليه. ليش؟ عبرة لغيره. إذن من عنده معاصي مختلفة يصلى عليه، ما لم يكن من الدعاة إلى الفجور وإلى الكبائر وإلى الموبقات فهذا حكمه كما قلت لكم، هذا أهل الصلاح والقدوة والناس الذين يقتدى بهم من أهل العلم والشارع، فهؤلاء تأديبا وعبرة لغيرهم. القسم الثالث من له فجور عنده معاصي خاصة، مثلا قاتل النفس، قتل نفسه، وهذا السؤال يريدنا كثيرا، فلان انتحر في حينا هل نصلي عليه ولا نصلي عليه؟ الذي قتل نفسه هل يصلى عليه؟ هو مسلم طبعا، ودائما الشرط هو أن يكون من أهل التوحيد، هذا شرط. أما إذا لم يكن من أهل التوحيد فنحن ما نتكلم عنه، نتكلم على أن يكون من أهل التوحيد. طيب إذا قتل نفسه هل يصلى عليه؟ نقول نعم يصلى عليه، يصلى عليه. طيب من يصلي عليه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما جاء برجل قتل نفسه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل منع غيره أن يصلي عليه؟ لم يمنع. طيب إيش نستفيدون؟ يعني الصلاة عليه قائمة لكن هناك أفراد لا ينبغي أن يصلوا عليه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ هم أهل العلم والشارع، لأن أهل العلم والشارع لهم وقع، وإن كان هناك محاولة الآن لإسقاط هيبة العلماء وطعن في العلماء ومحاولة جعل العلماء كأفراد عاديين لا قيمة لهم وليس لهم تأثير ذاك التأثير، وإن فعلوا ذلك ويفعلون وقطعوا في أشواط، وأنا أعرف أن هذا مخطط أصلا، مخطط تم التصريح به إخوان، تم التصريح به، هذا ما أتكلم، حتى إذا درست وقرأت بروتوكولات حكماء صهيون تجد نص صريح في المسألة، وفي نفوس الناس الآن قطعوا أشواط، تجد الناس الآن إذا تكلم يقول لك شو من علماء، شنو يقدموا لنا العلماء، واش يفجرون لنا الضرة، واش اخترعوا لنا السيارة. يا إخوان، إذا سمعتم أحدا قال هذا الكلام لا تزيدوا الكلام معه، أعرض عنه وانصرف. ولم يخترع شيء، لا اخترع ولا سكت. يا إخوان، أحيانا الكلام يوزن الشخص بكلامه، فإذا تكلم عرفت عقله. وتعرفون قصة أبي حنيفة رحمة الله عليه، هذا تذكر عنه، إن كان بعض العلماء يعني طعن في هذه الرواية، لكن أذكرها من باب يعني الاستئناس. يعني أبو حنيفة رحمه الله جالس ويتكلم في مسألة فقهية، ودخل أحد عليه أبها وسمت العلماء، فأبو حنيفة من عادة جلس مع الطلبة وقد مد رجله ويحدثهم. لما رأى الرجل داخل سمت العلماء جمع رجله احتراما لا، لأن أهل العلم يوقرون مشايخ. هكذا كان سلفنا، والحمد لله ما زال الأمر قائم لحد الآن الحمد لله، رغم المحاورات لقتل هذا الأمر الحمد لله الناس يحترمون العلماء ويبجلونها. جمع أبو حنيفة رجله، بدأ يتكلم في مسألة فقهية تتعلق بالشروق والغروب وكذا، والرجل ساكت الآن من أهل العلم. فبمجرد أن تكلم الرجل فقال يا شيخ إن لم تطلع الشمس مد أبو حنيفة رجله. إذا لم تطلع الشمس مده. طيب كيف وزنه؟ بكلمة. مجرد تكلم عرف عقل الرجل، فلما عرف عقل الرجل مد رجله، انتهى الأمر. فإخوة الذي يقول هذا الكلام لا تزيد الكلام الموزون يكون صاحبه عاقل. فلو تكلم كل واحد وألقمناه الحجارة إيش اللي يصير؟ تصير الحجارة أغلى؟ أغلى من الذهب. لا يا شيخ ليش تتعب نفسك؟ الناس عقولهم عقول عصافير، دعهم يتكلموا، الفم في وجهه ويخرج، دعهم يتكلم، هذا كلام ساقط ما عنده قيمة. ولكن متى يكون له وقع؟ لما يتكلم من له وزن، من له وزن. فنعم، فإذا الشاهد هنا أهل العلم ينسحبون في هذه الحالة، قتل نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عبرة لغيره، لأن جاء فيه وعيد شديد، وعيد شديد كما في الصحيحين. نعم، الخلود الأبدي أو الخلود إلى أمد؟ أبد لا، الأبدي لا، ولكن إلى أمد. كنت معنا في التقسيم ولا ما كنت معنا في أول حصة؟ إذا لم تحضر التقسيم إذا وقع لك مشكلة. التقسيم مهمة جدا يا إخوان، الخلود على قسمين، خلود إلى أمد وخلود أبدي. الخلود إلى الأمد نعم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه يمكث مكث طويل جدا ثم يكون مآله إلى الجنة، لكن بشرط أن يموت على التوحيد. أما الأبدي فلا. ولهذا استشكل العلماء، استشكل رواية الصحيحة، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم، الحديدة يجأ فيها بها بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذه سبحان الله الرواية التي جاءت فيها الأبدية في حق غير الكافر. كل الروايات أو كل الآيات جاءت الأبدية في الكافر والمنافق والمشرك، نعم، لكن المؤمن لا تأتي فيه أبدية، هذه رواية فيها أبدية. طيب كيف تحمل؟ على ماذا تحمل؟ على طول الموت. هذا جمعا بين النصوص، بارك الله فيك، انتبهوا لأن مسألة مهمة جدا، لأن فيها ثلاث صور: من قتل نفسه بحديدة، من رمى نفسه من شاهق فهو كذلك في نار جهنم، يرمي نفسه من شاهق خالدا مخلدا فيها أبدا، وكذلك من تحسى سما فهو كذلك يتحسى السم خالدا مخلدا فيها أبدا. فنجمع بين النصوص، لابد من هذا الأمر أن الخلود المقصود به هنا المكث الطويل. بقينا القسم الرابع وننهي الكلام إن شاء الله تعالى، هو أهل النفاق. هل نصلي على المنافقين أو لا نصلي على المنافقين؟ النفاق على قسمين، ذكر أهل العلم أن النفاق قسما، هناك نفاق يعلمه كل أحد، معروف كل أحد يعلم نفاق زندقة الرجل، ها في كتاباته، في مقاطعه في اليوتيوب، في الفيسبوك، ها يتزندق، معروف بالنفاق، هذا لا يصلي عليه، هذا لا يصلي عليه، معروف بالنفاق والطعن في الدين والطعن في السنة وحرب الدين، لا هذا ما يصلى عليه، هذا لا يجوز الصلاة عليه، كما عندنا نحن يعني. كثير من المنافقين يظهرون في المقاطع في اليوتيوب وكذا، ها يروجون الزندقة والعياذ بالله، يحاربون الإسلام ليلا نهارا، طبعا حال دعم خارجي، فهؤلاء الحكم واضح. بقي لنا النفاق الذي يخفى على البعض، مش ظاهر لكن يخفى على البعض. حكمه إيش؟ من علم نفاقه لا يصلي عليه لكن لا يمنع غيره. واضح كلامي ولا مش واضح؟ من علم، نعم، هذا يرجع للخلاف المعروف، هل تارك الصلاة كافر أو لا؟ فمن يرى كفر تارك الصلاة لا يصلي عليه، لا يجوز أن يصلي عليه من يرى كفر تارك الصلاة. لكن من يراه ليس بكافر، من تركها طبعا حتى تكاسلا وليس جحودا، أما جحود فهو باتفاق العلماء أنه كافر لا يصلي عليه، لكن من تركها تكاسلا يرى أنه ليس بكافر فيصلي عليه ولا حرج في ذلك. أنا أرجع إلى كلامي، المنافق الذي خفي على البعض ويعلمه البعض، طيب من يصلي عليه؟ الذي يعلم نفاقه لا يصلي عليه، ولكن لا يجوز أن يمنع غيره من الصلاة عليه. طيب لماذا؟ أنا أقول لكم، عمر رضي الله عنه كان إذا جيء بميت ماذا يفعل عمر؟ كان يراقب حذيفة، حذيفة رضي الله، حذيفة إيش عنده؟ في حذيفة عنده سر، ها؟ سره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، إذا رأى حذيفة انسحب، انسحب عمر. طيب هل يمنع غيره من الصلاة عليه؟ تقام عليه الصلاة ولكن هو ينسحب. إذن هنا نقول لك أنت تصلي عليه ما دمت لا تعلم نفاقه، لك من علم بنفاقه لا يصلي عليه ولا يجوز له أن يمنع غيره. واضح النقطة؟ هذا ما يمكن أن نقوله في هذه المسألة، ونترك الحديث على مسألة ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، وهذه مسألة مهمة جدا، نتركها الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.